بدلا من الدموع. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على الإيمان على الطاعة على الحق، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. وربنا سبحانه وتعالى بين الحق من الباطل والغي من الرشاد والهدى من الضلال وابتلينا فريق في الجنة وفريق في السعير. فابتلينا الأحكام الشرعية، فقال: الله نور السماوات والأرض،

إلى أن يتم نوره ولو كره الكافرون. النور ربنا سبحانه وتعالى أقام هذا الدين وهذه الملة وأكملها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا للقرآن في هذا الشهر المبارك تذكر الإنسان كتاب ربه، يتوقف عن قراءة أي شيء إلا كتاب الله ويقرأ ويتدبر ويتخذ الزاد لربه سبحانه وتعالى ويتزوده، فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. من هذه البينات يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إني جاعل في الأرض خليفة، وليس الخليفة هنا هو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل بنو آدم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيره. قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. يقول ابن كثير: ليس المراد آدم، لقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والإفساد في الأرض من الكبائر، من أكبر الكبائر، وسفك الدماء من أكبر الكبائر، وهذا ممتنع شرعا وعقلا على الأنبياء عليهم وعلى نبيهم الصلاة والسلام. وقال: فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فربنا سبحانه وتعالى جعلنا خلائف في الأرض، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، لنسير على منهاجنا، على منهاج نوح، على منهاج عاد، على منهاج هود، على منهاج الأنبياء والمرسلين، على منهاج نبي عاد، على منهاج نبي قوم نوح، على رسولنا محمد، على منهاج موسى. كل الأنبياء والمرسلين أتوا بلا إله إلا الله وأتوا بالإسلام. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أريد أن يخلف بعضهم بعضا على الإيمان، على التوحيد، على الإسلام. قال: ما تجعل فيها من يفسد فيها، وجود الأمة تفسد وتلتزم النهي وتترك الأمر وتتعدى حدود الله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. علم آدم الأسماء كلها، وهذه الآية يستدل بها على أن اللغة توقيفية، كما قال الإمام حزم وكثير من أهل العلم من المفسرين. يرد إلى الله ورسوله في فهم اللغة، لأن اللغة واسعة ومنتشرة في المعاني، والشريعة قد قيدت هذا الإطلاق. الصلاة في اللغة مطلق الدعاء، والصيام مطلق الإمساك، والزكاة مطلق النماء والزيادة، والحج مطلق الزيارة. فكل هذه الألفاظ قيدها الشرع وعلم آدم الأسماء كلها. فكل مسألة في كتاب الله تفهم من الكتاب والسنة، كما قال الإمام الشافعي: ولا يحيط باللغة إلا نبي. النبي هو الذي يعلم اللغة أفضل من فصحاء العرب وأهل اللغة. فكثير ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بكلمة وهم فصحاء وصحابة أساتذة في اللغة، ويقولون: ما معناها يا رسول الله؟ أرويت السفيه يتكلم في أمر العام، وكثير من الكلمات. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسمائها وهؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. الاستسلام الكامل لشرع الله، تؤمن العقول مع ربك مع نبيك صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ترفعوا أصواتكم وأقوالكم وأفعالكم على قالوا لا علم لنا إنك أنت إلا ما علمتنا. فربنا هو الذي يعلم وربنا هو الذي ينور فيرجع إليه فتستخدم العقول وترد النصوص والسواد والأصول. ليس هناك مصلحة تغالب الشرع، ومن ادعى هذا فكذاب أو مغرور في نحره. لا تتنازل الأمة عن الثواب والأصول ومصلحة الوطن، هذا وطن منخرط الذي ينطلق حاله برد الكتاب والسنة. وطن منخرط تتعبيه الكتاب ويتكلم فيه الطويبه. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ربنا هو الذي يعلم، الله يعلم المفسد من المصلح. واذ قلنا لا تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. الذي ويستكبر تحت اي مسمى وتحت اي عله بترك النصوص فهو على سبيل التيقن. ابى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه ولا تقرب هذه الشجره، حدود الله لا نقرب لا نتعداها. ان اردنا ان ننور الله قلوبنا او ان جئت ان اردنا ان يبقى الله النور الذي جعله في فطرنا السليم فلا يوفئ هذا النور الا المعصيه. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه ولا تقرب هذه الشجره، لا تقرب المعاصي، لا تقرب حدود الله. الأمة إن لم تستمع إلى كتاب ربها واتخذت كتاب ربها مهجورا سيضلها الله ويسلط عليها إخوانا حردا والخنازير. فلا تقرب هذه الشجرة، لا تقرب المعاصي. ما عرفنا توحيد الله وجاه الوقار، الوقار لله والجناح لله والعظمة لله. وما هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين عصى وتاب، كل عالم خطأ وغير الخطائين التوابون. فاجعل هناك خيرية بعد معصيتك، فاتبع السيئة بالحسنة تمحوها. هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف ولا حزن ولا ندم لمن تبع هدى الله، لمن تبع صراط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانتبه إلى سياق وتسلسل الآيات. بعد أن نزل آدم وحواء والشيطان إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان الشيطان وأراد ربنا سبحانه وتعالى في قدره الكوني أن يكون هناك حق وباطل ومسلم وكافر وشيطان ونبي، فنزل الشيطان ونزل النبي إلى الأرض من الجنة، فقال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أول آية تكلم ربنا عنها في سورة البقرة، السورة الثانية بعد الفاتحة وبعد أن نزل آدم وحواء والشيطان إلى الأرض، تكلم عن من؟ عن بني إسرائيل عليه تعالى الله في الدنيا والآخرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بداية في آخر الآية واركعوا مع الراكعين. قال أهل العلم هذه الآية دليل في وجوب صلاة الجماعة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فاستدلوا بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى في بداية الآية قال وأقيموا الصلاة، ثم قال واركعوا مع الراكعين. والركوع ركن من الصلاة ذكره ربنا سبحانه وتعالى لعظمه، كما قال تعالى إلى استغفر الله إن قرآن الفجر. فالآية مسموعة قرآن، لأن القرآن والقراءة الفاتحة ركن من الصلاة فذكرها. واركعوا مع الراكعين يا بني إسرائيل. فبين ربنا سبحانه وتعالى أنه شياطين الإنس، وكل مفسدة تمر على وجه الأرض إنما منه لما للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا الله لا يحب المفسدين. فكل ما يحدث للأمة من هذه الويلات العظيمة التي وقع عليه فيها بلاد ودول في سوريا ومن قبل العراق ومن بعد ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إنما من اليهود عليهم تعالى الله. لماذا ممكن منا؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وكتبنا لهم في العهد الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا هذا هو الذي يضل سأصرف عن آياتي سأصرف عن البيان عن القرآن عن النور وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ومعرفوا الحق وما اتخذوه سبيلا فطمس الله على قلوبهم على صدورهم على أفئدتهم على أبصارهم فما أغنت عنهم هذه الأمور من شيء قال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها فيا أمة محمد خذوا الكتاب بالقوة خذوا القرآن بالقوة أوامر ربكم نواهي نبيكم الحدود الشرعية خذوا الكتاب بالقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها يا يحيى خذ الكتاب بقوة إنه لقول فصل وما هو بالحق إما الجنة أو النار قليل من الحق كل منا يدعو الله أن يثبته في رمضان ضعف في الإيمان قليل من الحر لا يحتمله المرء ومن قطع الكهرباء دقائق في البيوت من غير المراوح ضج الناس لحظات دقائق لا يتحمل الناس دقائق من العرض فما بالكم بنار قعرها لا يوصل اليه الا بعد 70 سنة سأريكم دار الفاسدين فريق في الجنة وفريق في السعير المرء منا عبارة عن إنسان بطول جسده يقع في الحضور وفي النوال ويجتنب الأوان ثم يرجو من الله أن يدخله الجنة كما ظنوه برب العالمين يا أمة محمد خذوا الكتاب بالقوة ارتدوا بأوامر ربكم يقول المفسرون في معنى هذه الآية قال الله تعالى يحيى خذ الكتاب بقوه قال القرطبي الكتاب التوراه بلا خلاف والكلام ليحيى والكلام لامتنا بالكتاب الذي نسخ التوراه والانجيل وهو القران التوراه بلا خلاف بقوه اي بجد واجتهاد وقيل العلم به والحفظ له والعمل به وهو الالتزام لاوامره والكف عن نواهيه قاله زيد بن اسلم وقال في قوله خذوا ما اتيناكم بقوه ولا بجد واجتهاد قاله ابن عباس وقتال والسدي وقيل بنيه واخلاص فهو مجاهد وقيل القوه العمل بما فيه وقيل بقوه بكثره درس ان تقرا وتتدبر وتفهم واذكروا ما فيه اي تدبروه واحفظوا اوامره ووعيده ولا تنسوا ولا تضيعوا قال القرطبي هذا هو المقصود من الكتب التي انزلت الى الخلق هذا المقصود من الكتب العمل بمقتضاها لا تلاوتها للسان وترتيلها فان ذلك نفس لها انت تقرا وتعلم وتترتب عليك الحجه ثم لا تعمل فانت تنبذ كتاب الله على ما قاله الشعبي وابن عيينه وسياتي ان شاء الله قال تعالى نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون قال الامام مالك قد يقرا القران من لا خير فيه القران يقراه الجاهل يقراه المتعلم يقراه المنادي يقراه المؤمن يقراه العاصي يقراه الصغير يقراه الكبير يقراه الذكر والانثى الكل يقرا القران وكثير من الذين يقرؤون القرآن فضلا عن الذين لا يقرؤونه كثير منهم لا خير فيهم لماذا؟ لأنهم لا يعملون به يقال؟ قال فقيرأ القرآن من نطير فيه. فما لازم إذا من قبلنا وقفل عليهم لازم لنا واجب عليه. قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال فأمرنا باتباع كتابه والعمل بمقتضاه، لكن تركنا ذلك كما ترك اليهود والنصارى، وبقيت أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئا. هذا والله حال الأمة لغلبة الجهل وطلب الرئاسة واتباع الأهواء. هواهم صدهم عن الكتاب والسنة، فتنازلوا عن الأصول من الآيات والأحاديث لهواهم. قاتل في عمله ترضى. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشخص ببصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلف فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الانصاري كيف يختلف منا وقد قرانا القران؟ فوالله لنقرانه ولنقرئنه نساءنا وابناءنا. فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك يا زياد إن كنت لأعوذك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال يحيى سألت نافع عن قوله يردقون أهواءهم قبل أعمالهم. قال يكون يتبعون أهواءهم ويتركون العمل الذي افترض عليهم. وهذا حاله. وفي الموطأ عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان عنده إنك في زمان كثير فقهاء قليل القراء تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع الحروف، أي يهتمون بالمعنى، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون الصلاة ويقصرون في الخطبة، يبدأون فيه أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي زمان قليل فقهاء كثير قراء تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطب ويقصرون الصلاة، يبدأون فيه أموالهم قبل أعمالهم. قوله تعالى ثم توليت، أي بعد ذلك لبني إسرائيل تولى تفعل، فأصله الإعراض والإدبار عن الشيء بالجسم، ثم استعمل في الإعراض عن الأوامر والأديان والمعتقدات اتساع المجال. وقوله من بعد ذلك أي من بعد البرهان وهو أخذ الميثاق. فربنا أخذ علينا الميثاق وأنار قلوبنا بمعرفة الحلال والحرام، ثم كان منا التولي والإعراض. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال الإمام التابعي الشعبي هو بين أيديهم يقرؤونه ولكن نبذوا العمل به، وهذا حملهم. وبين أيدينا نقرأ القرآن ونحفظه ونعلم أحكام التجويد بل ونجيدها، ثم نأخذ القرآن لنقرأه في المياتم وعلى المقابر ونعصي بالقرآن ربنا سبحانه وتعالى. وقال سفيان بن عيينة أدركوه في الحديد والديباج وحلوه بالذهب والفضة، في علب القطيفة، في السيارات، آياته تعلق على الحوائط، يحفظ في البيوت ويقبله كل الناس ولا يعلمون حدوده. قال أدركوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلالا ولم يحرموا حراما، وذلك النبذ. فالأمة قد نبذت كتاب ربها. قولوا كأنهم لا يعلمون تشبيه بمن لا يعلم، إذ فعلوا فعل الجاهل، فيجيء من النقض أنهم كفروا عن العلم وأضله الله على علم. قال الشيخ السعدي في تفسيره وإذا أخذنا ميثاقهم هو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم. ربنا سبحانه وتعالى أتى على جبل الطور ونزعه من جذوره الممتدة تحت الأرض كثير، فنزعه نزعته الملائكة ووضعته على كل بني إسرائيل في عهد موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأخذ منهم الميثاق وخوفهم. هؤلاء قوم بر لا يكون معهم إلا ذلك. وقيل لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله واذكروا ما فيه تستحقون عذاب الله وسخطه، ولو أو لتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. تولت الأمة عن كتاب ربهم، فحدث ما حدث من هذه الانقلابات التي سموها ثورة مباركة زورا وقتالا وتغييرا للأسماء والمسميات، تدليسا وحجبا على المسلمين، كما بين صلى الله عليه وآله وسلم على أمتي التي تشرب الخمر ويسمونها بغير اسمها، فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، لأخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى النبي المرسل من العدل أن يظهر في الأرض الفساد. ثورات مباركة. قال الشيخ عند قوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، وذلك الاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. قال وذلك الاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. فاحفظوا كتاب ربكم، احفظوا ألفاظه وافهموا معانيه وقفوا عند حدوده وخذوه بقوة. فيا أمة محمد خذوا الكتاب بقوة حتى لا تمكن منكم قوة الشر، فاليهود لن يهدأ باله حتى يجف ديننا حفظه الله. فخذوا بأسباب النجاة. ربنا سبحانه وتعالى له السنن الكونية، ربنا سبحانه وتعالى يعز من يشاء ولا يعز في دين الله إلا الذي أطاع الله ورسوله. فأعزوا أنفسكم بأن تأخذوا الكتاب بقوة، بأن تلتزموا أوامره وتجتنبوا نواهيه. اليوم اليهود تحتل وتتمكن من منابع الدين في أثيوبيا، وهم يهددون مصر لأنهم ضعوا أن الله حفظها وسيحفظها بإذن الله بما فيها من الصالحين، وبفضل الله ومنه لن يكون ما كان في ليبيا وسوريا والعراق، وهذا قتلهم غيظا، فما استطاعوا إلى نصف سبيل. فهم يمددونها بأن يحولوا مسار واتجاه الدين الذي فعله ربنا جل وعلا، ويغيرون منار الارض وثقوب الارض كفره ملعونون. فخذوا باسباب النجاه، والا سياتي على نصف اوقات يبحث الانسان عن المياه باسعار جرام الذهب. فخذوا الكتاب بقوه، واعبدوا ربكم في رمضان وفي غير رمضان، فرب رمضان رب شوال رب ذي الحجة، ارجعوا إلى ربكم وكونوا من المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنك على نصرنا وعلى نيتنا، فاغفر ما أثرتنا وتعلم حاجتنا فيرسلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم انا نسالك ايمانا يبارك قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم انه لا يصيب